أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا في الكتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى إلى لا. طيب، انتهينا من اللام، تكلمنا عن اللام المفردة في الدروس السابقة، والآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب لا. قال: لا على ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون نافية، هذه لا نافية، وهناك لا ناهية، وهناك لا الزائدة ستأتي. قال: الأولى لا النافية، وهذه على خمسة أوجه، يعني لها خمسة أوجه في الجملة. أحدها أن تكون عاملة عمل إن، وهي النافية للجنس، وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتسمى حينئذ لا تبرئة. هي لا تبرئة، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضا. طيب، إذا كان خافضا، نعم، يعني لا نافية للجنس، هي تعمل عمل إن وحواتها، واسمها مبني دائما، ويظهر نصبه إذا كان خافضا، يعني إذا كان مضافا يخفض ما بعده فيظهر النصب. إذا كان خافضا نحو قولك مثلا: لا صاحب جود ممقوت، صاحب جود، فظهر النصب في صاحب لأنه مضاف إلى ما بعده. وقول أبي الطيب: فلا ثوب مجد غير ثوب ابن أحمد على أحد إلا بلؤم مرقع، يعني ليس هناك ثوب مجد، ثوب عز، على شخص غير ثوب ابن أحمد، هذا هو ثوب العز الوحيد. أما باقي الأثواب وإن كانت ثياب عز، ولكن فيها ترقيع، يعني فيها شيء. والشاهد في قوله فلا ثوب مجد، طيب، ف ثوب اسم لا منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف إلى ما بعدها. طيب، أو رافعا، يعني إما أن يكون خافضا لما بعده وهو المضاف، أو رافعا أو ناصبا وهو المضاف والشبيه بالمضاف، أو رافعا نحو لا حسنا فعله مذموم، هذا شبيه بالمضاف، أو ناصبا نحو لا طالعا جبلا حاضر، ومنه لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا، فمن زيد متعلق بخير. طيب، قال أبو الطيب: قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، أزودها، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، يعني قفا قليلا علي هنا فلا أقل من ماذا؟ فلا أقل من نظرة، من نظرة يعني أنظر مرة أزودها، يعني أزود بهذه النظرة، والمعنى على هذه الديار. فهمنا؟ فلا أقل من نظرة، فأقل هنا منصوب ومن نظرة متعلق به. ويجوز رفع كلمة أقل فتكون لا هنا عاملة عمل ليس، وهي التي تأتي. فهمنا؟ لا. وتخالف لا هذه إن من سبعة أوجه. هذه لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها، إذن لماذا لم تلحق بإن؟ لماذا لم نذكر إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل ولا؟ لماذا لم نضع لا هذه مع أخوات إن وهي حرف مثلها؟ قال: هي تخالفها من سبعة أوجه، ولهذا السبب ذكرت في النحو في قسم وحدها. أحدها، أحد الأوجه السبعة، أنها لا تعمل إلا في النكرات. الوجه الأول أنها لا تعمل إلا في النكرات، بعكس إن وأخواتها. جيد، هذه واحد. الثاني أن اسمها إذا لم يكن عاملا فإنه يبنى اسمها. إذا لم يكن عاملا يعني لا يعمل فيما بعده، يعمل الجر لأنه مضاف، أو يعمل النصب أو الرفع لأنه شبيه بالمضاف. إذا لم يكن عاملا فإنه ماذا؟ فإنه يبنى، يكون مبنيا، بعكس إنه أخواتها لا يكون اسمها مبنيا. قيل سبب البناء، هذا هو الآن يتكلم عن سبب البناء، قيل لتضمنه معنى من الاستغراقية، وقيل لتركيبه مع لا تركيب 15. يعني إما أن نقول لأنه ركب مع لا تركيب 15 وهو مذهب سيبويه، فهمنا؟ وقيل بل لتضمنه معنى من الاستغراقية، من الزائدة التي تدل على الاستغراق، كما تقول ما جاء من أحد، فلا رجل معناها لا من رجل، تمام؟ وحذف الحرف وتضمين الكلام معناه يسبب البناء، كما قالوا في 15 أصلا. 15 لماذا بنيت؟ قالوا لتضمنها معنى حرف العطف، يعني 15، فلما تضمنت معنى الحرف بنيت، فهمنا؟ وبناؤه يعني بناء اسم الله على ما ينصب به لو كان معربا، يعني ننظر إليه إذا كان معربا كيف يعرب؟ ينصب بالفتحة فنقول هنا مبني على الفتح، أو ينصب بالكسرة فنقول مبني على الكسر، ويجوز الفتح في جمع المؤنث، أو ينصب بالياء فنقول مبني على الياء، وهكذا. قال فيبنى على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، ومنه قول الله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، وقوله لا ضير، طيب، وقول الله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وهكذا. ويبنى على الياء في نحو لا رجلين ولا قائمين، لا رجلين في المثنى، لا قائمين في الجمع، لأن المثنى والجمع ينصبان بالياء فهما مبنيان على الياء. وعن المبرد أن هذا معرب، المبرد يقول بل هو معرب في هذه الحالة ليس مبنيا، لماذا؟ قال لأنه لما ثني أو جمع أصبح غير مشابه للحرف، ولو صح هذا للازم الإعراب في قولك يا زيدان ويا زيدون، لو صح هذا الكلام لقلنا بوجوب الإعراب في باب المنادى أيضا لنفس العلة، ولا قائل به. طيب، والنوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور البناء أن يبنى على الكسر في نحو لا مسلمات، وكان القياس وجوب البناء على الكسر لأننا قلنا يبنى على ما ينصب به، فكان ينبغي أن يكون واجب البناء على الكسر، ولكن قالوا بل جائز البناء ويجوز البناء على الفتح أيضا. قال لكنه جاء بالفتح وهو الأرجح، لأن الحركة التي يستحقها المركب، لأنها الحركة التي يستحقها المركب، يعني لا طالبات صحيح، ويجوز لا طالبات. لماذا؟ نحن كنا يبنى على ما ينصب به وهو ينصب بالكسرة، فينبغي أن يبنى على الكسر. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم، ولكن عندما نركب كلمتين فالأولى أن يكون البناء على الفتح في حالة التركيب، لأن الفتح هو أخفها. قال لأنها الحركة التي يستحقها المركب، وفيه رد على الصرافي والزجاج إذ زعم أن اسم لا غير العامل معرب، يعني قال اسم لا غير العامل يعني الذي لا يعمل فيما بعده هو معرب، فهمنا؟ طيب، فتقول لهم إذا ماذا تقولون في لا طالب كيف يكون معربا وهو بدون تنوين؟ قالوا إنما تلت التنوين هنا للتخفيف، يعني تلت التنوين من الكلام هنا لأجل ماذا؟ للتخفيف في الكلام فقط. واضحة؟ قال فيه رد على السيرافي والزجاج إذ زعم أن اسم لا غير يعني أن اسم لا غير العاملة أن اسم لا غير العامل معرب وإن ترك تنوينه للتخفيف أو وإن ترك تنوينه للتخفيف لا بأس. جيد. ومثل لا رجل عند الفراء كلمة لا جرم. نعم هنا مسألة جيدة. لا جرم هذه هذا التركيب جاء في القرآن 5 مرات. لا جرم. طيب والعلماء يختلفون في معناه. فقال هذا على رأي الفراء قال لا جرم فلا نافية للجنس وجرم اسمها. لا جرم أن لهم النار والمعنى عنده لا بد. لا بد يعني لا مفر. فكلمة جرم عنده بمعنى وجب لا بد من كذا أو لا محالة من كذا. فهمنا؟ فحذفت من أو حذفت في لا جرم من كذا من أن لهم. فهمنا؟ قال قطرب بل إن لا هذه حرف نفي عادي لما قبلها وجرم بمعنى وجب كأن الله تعالى أخبر بخبرهم ثم قال لا نقطة انتهى الكلام. جرم أن لهم النار يعني وجب أن لهم النار. فهمنا؟ وجرم هنا فعل ليست اسما فهي بمعنى وجب ومعناه وجب وما بعدها فعل. وقال قوم بل نقول لا زائدة لا جرم لا زائدة وجرم وما بعده فعل وفاعل كما قال قطره. فهمنا؟ ورده الفراء بأن لا تزاد في أول الكلام وسيأتي هذا في لا زائدة. قال لا تكون زائدة في أول الكلام. تمام. والثالث يعني من الاختلافات بينها وبين إن وأخواتها أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو لا رجل قائم بما كان مرفوعا به قبل دخولها لا بها. هذا كلام جيد. عندما نقول لا رجل قائم يقول ابن هشام هنا كلمة قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو ليس مرفوعا بلا هي لم تعمل في الاسم والخبر بل عملت في الاسم فقط والخبر مرفوع بما كان مرفوعا به من قبل هو مرفوع بالمبتدا. وعنده عند السيبويه إن لا مع اسمها كلها في محل رفع مبتدا. كلام جيد. قال لا رجل قائم هذا مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها لا بها وهذا القول لسيبويه وخالفه الأخفش والأكثرون. فهمنا؟ ولا خلاف بين البصريين في أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا. طيب إذا كان الاسم عاملا لا شك عند البصريين أنه مرفوع بلا. فهمنا؟ الرابع أن خبرها لا يتقدم على اسمها. الخبر لا يأتي متقدما على الاسم ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا بعكس إن وأخواتها. إذا كان اسمها إذا كان خبرها شبه جملة فيجوز تقديمه يجوز تقديمه على الاسم أما هنا فلا يجوز مطلقا. الخامس أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف عليه نحو لا رجل ظريف وظريف وظريفا فيها ولا رجل وامرأة فيها. فيجوز مراعاة ماذا؟ يجوز مراعاة الاسم ويجوز مراعاة المحل ويجوز مراعاتها مع اسمها. أما لا فليس كذلك أما إن فليس كذلك. السادس أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت، هذا يجوز لا يجب، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة يجوز، لا حول ولا قوة يجوز، هذا صحيح وهذا صحيح، بل يجوز إعمال واحدة وإهمال الثانية. طيب أيضا قال هنا ولك فتح الاسمين ولك رفعهما ولك المغايرة بينهما، هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، بل ويجوز وجه خامس، لا حول ولا قوة بالنصب. فهمنا؟ يجوز هذا ويجوز هذا، بخلاف إن، لأن إن لا يجوز فيها إلا النصب، إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذا مضوا مهلا، فلا محيد عن النصب حتى لو تكررت إن. السابع أنه يكثر حذف خبرها إذا كان معلوما، نحو قول الله تعالى قالوا لا ضير، هذا قول السحرة لما أسلموا قالوا لفرعون لا ضير يعني لا بأس، والمعنى لا ضير علينا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت يعني لا فوت لهم، وتميم لا تذكره حينئذ يعني تجعله محذوفا وجوبا. فهمنا؟ هذه الأولى. الثاني يعني الثاني من أنواع لا النافية، نحن قلنا لا تأتي على ثلاثة أوجه، إما نافية وهذه لا خمسة أنواع، الأولى نافية للجنس وهي التي تعمل عمل إن وأخواتها وتختلف عن إن في سبعة أوجه، الثانية أن تكون عاملة عمل ليس يعني عكس الأولى، طيب مثل قول الشاعر من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح، يعني من صد عن نيرانها يعني يصد نيران الحرب، فأنا ابن قيس يعني أنا فلان أنا ابن قيس لا براح، طيب لا براح يعني لا أبرح مكاني أو لا أترك مكاني خوفا في القتال، فأنا ابن قيس لا براح، وإنما لم نقدرها مهملة هنا والرفع بالابتداء، يعني لم نقل لا مهملة والرفع هنا بالابتداء لأنها حينئذ واجبة التكرار، لو أهملتها ستكررها وهنا لم تتكرر. طيب وفي هذا نظر يقول ابن هشام، وهذا فيه نظر لأنه قد يقول قائل هذا شعر والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، والقصيدة هذه القصيدة آخرها كله مضموم لكي لا يقول قائل لا براحة بالبناء وينتهي الأمر، نقول هذا ليس على الحقيقة أيضا. ولا هذه تخالف ليس من ثلاث جهات، كما قلنا إن لا نافية للجنس تخالف إن، هذه تخالفها تخالف ليس التي تعمل عملها من ثلاث جهات، إحداها أن عملها قليل، أن إعمالها قليل حتى ادعي أنه ليس بموجود وقال بعضهم هو في الشعر فقط، الثانية أن ذكر خبرها قليل، أن ذكر الخبر قليل حتى إن الزجاج لم يظفر به، يعني الزجاج لم يجد لها مثالا مسموعا ذكر فيه الخبر، فادعى أنها تعمل في الاسم خاصة وأن خبرها مرفوع، ولكن يرده قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، فقد ذكر الخبر منصوبا في هذا البيت وهو مذكور مرتين هنا. فهمنا؟ أما قول الشاعر نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكمات حصينة، نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فلا دليل فيه كما توهم بعضهم لاحتمال أن يكون الخبر محذوفا وكلمة غير استثنائية. يعني هذا يقول قائل إنها تعمل عملا ليس بدليل هذا البيت. قال ابن هشام هذا مقبول ولكن ليس دليلا، ليس دليلا بمعنى أنه لا يجب أن نحتج به على الخصم. لماذا؟ قال لأنه قد يقول إن الخبر محذوف وغير منصوبة على الاستثناء، يعني لا صاحب موجود إلا كونه خاذلا، أو لا صاحب موصوفا بهذه الصفة. فهمنا؟ فقال ممكن، فلهذا السبب لا يصح هذا البيت شاهدا، لا يصح دليلا. لا نقول إن البيت ليس بصحيح، نقول لا يصلح أن يكون دليلا لأنه محتمل. جيد. قال هنا الثالثة، يعني الاختلاف الثالث، أنها لا تعمل إلا في النكرات بخلاف ليس، فهي تعمل في النكرات وفي المعارف، خلافا لابن جني وابن الشجري على ظاهر قولهما. جاء قول النابغة، يعني على ظاهر قولهما جاء قول النابغة وحلت سواد القلب لا أنا باغية سواها ولا عن حبها متراخية، يعني أنها لا تعمل إلا في النكرات خلافا لابن جني وابن الشجري. قال بل يجوز لها أن تعمل في المعارف قليلا، ومثلوا بقول النابغة وحلت سواد القلب، يعني هي جاءت سكبت في وسط القلب، لا أنا باغيا سواها، يعني أنا لا أبغي يعني لا أريد غيرها سواها، ولا عن حبها متراخية، ولست متكاسلا عن حبها، متراخيا يعني متكاسلا. وعليه قول المتنبي على هذا البيت، يشبه قول المتنبي إذا الجود لم يلزق هو عندك كتب غين يعني غريبة، خلاصا من الأذى، إذا الجود لم يلزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فالحمد، فهمنا، اسم لا التي تعمل عملا ليس مكسوبا خبرها، ولا المال باقيا. جيد. تنبيه. إذا قيل لا رجل في الدال بالفتح تعين كونها نافية للجنس، ويقال في توكيده إذا أردت زيادة التوكيد تقول بل امرأة، يعني لا رجل في الدال بل امرأة، فهذا تأكيد لأن النفي هنا لجنس الرجال. فهمنا. وإن قيل بالرفع لا رجل في الدال تعين كونها عاملة عمل ليس، وامتنع أن تكون مهملة. فهمنا. لماذا؟ لأنها لو كانت مهملة لتكررت، ولكنها لم تتكرر فوجب أن تكون عاملة عمل ليس، وإلا تكررت كما سيأتي. واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة من جهة المعنى، يعني لا التي تعمل عمل إن نافية للجنس بدون شك، أما لا العاملة عمل ليس فهي محتملة في المعنى أن تكون نافية للجنس أو تكون نافية للواحد. فهمنا. احتمل هذا. ويقال في توكيده إذا أردت أنها للجنس بل امرأة، وإذا أردت أنها نافية للواحدة تقول بل رجلان أو رجال. فهمنا. وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير. بعضهم يقول التي تعمل عمل ليس هي دائما تنفي الواحد. فهمنا. فيرد عليهم أو يرد عليهم ماذا؟ قول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، هذه تعمل عمل ليس، وقصد بها ماذا؟ قصد بها الجنس، ما قصد بها، فهمتني، ما قصد بها الوحدة. وإذا قيل لا رجل ولا امرأة في الدال برفعهما، لا رجل ولا امرأة في الدال احتمل كون لا الأولى عاملة في الأصل، عمل إن ثم ألغيت لتكرارها فيكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء، واحتمل أن تكون عاملة عمل ليس فيكون ما بعدها مرفوعا بها. وعلى الوجهين فالظرف خبر عن الاسمين، يعني في البيت أو في الدار خبر عن الاسمين إن قدرت لا ثانية تكرارا للأولى وما بعدها معطوفا. فإن قدرت الأولى مهملة والثانية عاملة عمل ليس أو بالعكس فالظرف خبر عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف كما في قولك زيد وعمر قائم، ولا يكون خبرا عنهما لئلا يلزم محذوران، وهو كون الخبر الواحد مرفوعا أو منصوبا وتوارد عاملين على معمول واحد. يعني إذا قلت لا طالب في الفصل، ولا طالبة مثلا، ماذا نقول في الإعراب؟ نقول إليها هكذا لا طالب ولا طالبة ولا طالبة الفصل. أنا أقول أول مهمل بسبب الثاني. طيب قالوا نقول إن لا حرف نفي للجنس وهي مهملة بسبب التأكيد. وطالب في هذا الحال نسميها ماذا؟ مبتدأ. على هذا القول طالب مبتدأ. طيب وإما أن تقول عاملة عمل ليس. نعم. فيكون طالب اسمها. فهمنا؟ طيب ولا طالبة. إذا قلت لا ثانية حرف نفي للجنس وأهملت أيضا، لماذا؟ للتركيب، وهي لتوكيد لا الأولى. وطالبة إما أن تقول معطوفة على طالب، طالبة معطوفة على طالب. طيب وإما أن تقول مبتدأ، في هذا الحال سيكون في الفصل خبر لواحد منهما وخبر الثاني محذوف، لا يكون في الفصل خبر للمبتدأ. فهمت؟ أما لو قلت هي معطوفة فهو خبر واحد. جيد. طيب ويجوز أن نقول إن الواو حرف عطف ولا ثانية زائدة للتوكيد، فيكون طالبة مبتدأ بدون شك، وفي الفصل خبر لطالب أو لطالبة لواحد منهما وخبر الثاني محذوف. فهمتني؟ قال هنا وإذا قيل ما فيها من زيت، ما فيها من زيت ولا مصابيح، فالفتح يعني فالفتح في مصابيح، هنا ولا مصابيح بالفتح، احتمل كون الفتحة بناء مثلها في لا رجال، يعني ولا مصابيح ولا نافية للجنس، واحتمل كونها علامة للخفض بالعطف على ما قبلها على كلمة هنا فيها. لماذا لا من زيت؟ زيت طف نعم صحيح، للخفض، للخفض أنا ظننت النصب. طيب فهو مصابيح مخفوض بالفتحة، نعم بالعطف على زيت. فإن قلت بالرفع ولا مصابيح احتمل كون لا ثانية عاملة عمل ليس، واحتمل كونها مهملة والرفع بالعطف على المحل. إذا ما فيها من زيت ولا مصابيح، جيد، ولا مصابيح. طيب لا مصابيح، إما أن تكون مصابيح مبنية أو مجرورة بالفتحة. ولا مصابيح هي معطوفة على ما قبلها بالرفع. أما قول الله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فظاهر الأمر جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على لفظ مثقال أو على محله. وما يعزب يعني لا يصعب لا يضيق لا يشك عن ربك مثقال من مثقال ذرة، يعني لا يصعب على الله تعالى شيئا من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فظاهر الأمر هنا جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على مثقال، على لفظ مثقال أو على محله، وجواز كون لا مع الفتح تبرعة، يعني يجوز أن تكون لا مع الفتح لا للتبرعة، للتبرعة يعني نافية للجنس، ولجواز كونها مع الرفع مهملة أو عامل عمل ليس. إذا رفعت ما بعدها إما أن نقول هي مهملة لا تعمل شيئا أو هي تعمل عمل ليس. ويقوي العطف أنه لم يقرأ في سورة سبأ في قوله سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، الآية لم يقرأ عند القراء إلا بالرفع. طيب إلا بالرفع هنا من مثقال ذرة، جيد. كل هذا لا. نعم. هنا لسبب أن هناك في في في الآية الأولى ذكرت من الزائدة ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، فهمنا؟ من مثقال، فمثقال مجرورة في اللفظ ومرفوعة في المحل. أما هنا فظهر الرفع لماذا؟ قال لما لم يوحد الخفض في لفظ مثقال، لأن ليس الخفض موجودا هنا في لفظ مثقال، ولكن يشكل عليه أنه يفيد ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب، يعني عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة إلا في كتاب، يعني لا يصعب عليه مثقال ذرة إلا إذا كانت مكتوبة في كتاب، هذا ظاهر اللفظ. كما أنك إذا قلت مثلا ما مررت برجل إلا في الدار، طيب ما مررت برجل إلا في الدار، فثبت أنك مررت برجل في الدار، فهنا سيكون هذا المعنى، فهمنا؟ وإذا امتنع هذا تعين أننا ينبغي أن نقف هنا على في السماء لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ونقف ثم نقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، تفهمني؟ نعم. وأن ما بعدها مستأنف. وإذا ثبت ذلك في سورة يونس قلنا به بمثل هذا الوجه في سورة سبأ، وأن الوقف هنا على كلمة الأرض نقف عليه، وأنه إنما لم يجئ فيه الفتح إتباعا للنقل، يعني لماذا لم يأتي الفتح؟ نقول لم يأتي الفتح اتباعا للرواية، لأن القرآن ينقل بالرواية لا بالنحو. وجوز بعضهم العطف فيهما على أن يكون معنى على أن لا يكون معنى يعزب يخفى، بل يكون يعزب بمعنى يخرج إلى الوجود، لا يعزب عنه يعني لا يخرج عنه إلى الوجود، فقالوا ربما يعزب هنا بمعنى يخرج. الوجه الثالث من أوجه لا أن تكون عاطفة، عرفنا نافية للجنس ونافية عاملة العمل ليس، والثالث أن تكون عاطفة ولها ثلاثة شروط للعطف. أحدها أن يتقدمها إثبات كجاء زيد لا عمرو أو أمر، أن يتقدمها إثبات كجاء زيد أو عمرو أو أمر، كضرب زيدا لا عمرا قال سيبويه، أو نداء نحويا يعني لو يكون قبلها نداء نحويا يا ابن أخي لا ابن عمي، وزعم ابن سعدان أن هذا ليس من كلامه، يعني هذا الأسلوب أسلوب النداء هكذا ليس من كلامه. الثاني أن لا تقترن بحرف عطف، لا نقول ولا، فإذا قيل جاءني زيد لا بل عمرو فالعاطف بل، ولا هنا رد لما قبلها فقط ليست عاطفة. وإذا قلت ما جاءني زيد ولا عمرو، ما جاءني زيد ولا عمرو، فالعاطف هو الواو ولا توكيد للنفي. وفي هذا المثال مانع آخر من العطف بلا، وهو تقدم النفي، لأننا قلنا لا يجوز أن يسبقها نفي. قال عليه وقد اجتمع أيضا في قول تعالى ولا الضالين، فسبقها حرف عطف فهمنا، وسبقها نفي غير المغضوب عليه، ولا العاطفة لا يكون قبلها نفي، فماذا نقول؟ نقول هي زائدة مؤكدة للنفي. والثالث يعني شرطها الثالث أن يتعاند متعاطفاها، أن يتعاند المتعاطفان يعني يكون كل واحد منهما ضد الآخر. طيب فلا يجوز أن تقول جاءني رجل لا زيد، لأن زيد ليس ضد رجل، لأنه يصدق على زيد اسم رجل بخلاف جاءني رجل لا امرأة، فهنا بينهما تضاد. ولا يمتنع العطف بها على معمول الفعل الماضي، لا يمتنع العطف على معمول الفعل الماضي خلافا للزجاجي. أجاز يقوم زيد لا عمرو، ومنع قام زيد لا عمرو، يعني الزجاجي يقول يجوز العطف إذا كان العامل قبلها ماذا؟ مضارعا، أما إذا كان ماضيا فلا يجوز. قال ابن هشام وما منعه الزجاجي مسموع، يعني هذا موجود، فمنعه مدفوع. قال امرؤ القيس كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفي لا عقاب القواعد. طيب كأن دثارا، طيب الدثار هذا الرجل الذي يرعى الغنم أو الذي يرعى الإبل، حلقت بلبونه، حلق يحلق بمعنى طار فوقها، تعرف الطيور عندما تحلق في الهواء فوق الماء وما يشبه. طيب حلقت بلبونه ماذا؟ عقاب تنوفي، العقاب نوع من الطير يصيد غيره يأكل اللحم. طيب وتنوفي، تنوفي هذا اسم جبل، لا عقاب القواعل، والقواعل جبل أيضا ولكنه أصغر من الأول، فهو يريد أن يقول إن الذي أحاط بإبل هذا الشخص هي عقاب ماذا؟ عقاب الجبل العالي ليست عقاب الجبل الصغير. فدثار هنا اسم راع، وحلقت بمعنى ذهبت، واللبون نوق ذوات لبن، وتنوفي هو جبل عالي، والقواعل جبال صغار. وقوله هنا إن العامل مقدر بعد الحرف العطف يعني نعم لا عقاب، يعني ما حلقت عقاب. قال قوله إن العامل مقدر بعد العاطف ولا يقال لا قام عمر إلا على الدعاء، قوله هذا مردود بأنه لو توقفت صحة العاطف على صحة تقدير العامل بعد العاطف لامتنع ليس زيد قائما ولا قاعدا، يعني لا يلزم صحة إعادة حرف العاطف في صحة إعادة العامل في العاطف. يعني جاء زيد وعمر، هل يجوز أن نقول جاء زيد وجاء عمر؟ قالوا نعم يجوز، ولكن لا يلزم بدليل أنك تقول مثلا ليس زيد قائما ولا قاعدا. طيب وأنا هنا مقبول أن نقول وليس قاعدا. الوجه الرابع يعني من الاختلاف أن تكون جوابا مناقضا لنعم، تكون الوجه الرابع عفوا لمعاني لا النافية أن تكون جوابا مناقضا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا. نقول أجاءك زيد فتقول نعم إذا جاء، وتقول لا والمعنى لا لم يجئ. تمام. طيب نقف عند هذه، بقي لنا وجه فيها إن شاء الله تعالى نكمله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.